اللهم اشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما، آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اطلع على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لرسالته. اطلع علام الغيوب على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لرسالته. ثم اطلع على قلوب العباد بعده فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته. أخا الإسلام، تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابة، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، ما من يوم ينشق فجره إلا ويتردد اسم محمد بن عبد الله ملايين المرات على ملايين الشفاه، صلاةً وسلامًا عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين الذين أحبوك فأحبهم الله، وفرحوا بميلادك فكانوا عند الله أفضل خلقه. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، لقد هل علينا منذ أيام قلائل هلال شهر ربيع الأول، هذا الشهر الكريم الذي تشرف بميلاد أعظم مولود رآه الوجود، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعيش في هذه الأيام ذكرى غالية على قلوبنا جميعا، ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونريد من خلال لقاء اليوم إن شاء الله أن نعيش سوياً مع حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أنا ابن الذبيحين. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هل صلى رسول الله؟ قبل أن أطرق هذا الحديث، أريدكم والله معي آذاناً صاغية وقلوباً واعية. هنصلى على رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن هناك اثنين من آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض كل واحد منهما للذبح وفداه الله. هل صلى على رسول الله؟ هناك اثنان من آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض كل منهما للذبح وفداه الله سبحانه وتعالى. أما الذبيح الأول فهو إسماعيل عليه السلام. إسماعيل عليه السلام ينتسب إليه الجد العشرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما رأى الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى في منامه أنه يذبح ولده، فعرض الأمر على ولده إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفدى الله سبحانه وتعالى إسماعيل عليه السلام. فكان الذبيح الأول بالنسبة لآباء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إسماعيل عليه السلام. لماذا؟ لأن إسماعيل عليه السلام ينتسب إليه الجد العشرون، وهو عدنان ينتسب نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل عليه السلام، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن نزار ابن مضر ابن مضر ابن معد ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى إسماعيل عليه السلام، فكان هو الذبيح الأول الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: أنا ابن الذبيحين. فمن هو الذبيح الثاني؟ الذبيح الثاني هو عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا معي هذه اللحظات المباركات لنرجع إلى الوراء قليلا، لنجد عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. تولى عبد المطلب بن هاشم رفادة الحجاج وسقاية الحجيج. عبد المطلب بن هاشم سيد قريش، تولى سقاية الحجاج بيت الله الحرام وخدمة حجاج بيت الله الحرام، وهذا شرف عظيم لا يليق إلا بالسادة الكرام. عبد المطلب بن هاشم لما كان سقي الحجيج يحتاج إلى ماء يقول: نمت ذات ليلة في الحجر، أي في حجر إسماعيل بجوار الكعبة، فأتاني هاتف فقال: يا عبد المطلب احفر طيبة احفر طيبة. فقلت: وما طيبة؟ فانصرف عني الهاتف. فلما كانت الليلة الثانية أتاني الهاتف يقول: يا عبد المطلب احفر برة. فقلت: وما برة؟ فانصرف عني الهاتف. فلما كانت الليلة الثالثة أتاني يقول: يا عبد المطلب احفر المضنونة. فقلت: وما المضنونة؟ فانصرف عني الهاتف. فلما كانت الليلة الرابعة أتاني يقول: يا عبد المطلب احفر زمزم. فقلت: وما زمزم؟ فقال: لا ينزف ماؤها ولا يذم، تسقي الحجيج الأعظم بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. ما معنى هذا؟ هنصلي على رسول الله. الهاتف لأول ليلة يأتي لعبد المطلب يقول له احفر طيبة، ومعنى طيبة هي اسم من أسماء زمزم، ومعنى طيبة أن يشرب منها الطيبون والطيبات ويحرم منها الخبيثون والخبيثات، ومعنى برة اسم أيضا من أسماء زمزم أن يشرب منها الأبرار ويحرم منها الفجار، ومعنى أنها المضنونة أن يضن بمائها على غير من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يشرب منها إلا مؤمن. صلى الله على رسول الله. ومعنى زمزم أنها لا ينزف ماؤها ولا يذم، أي لا يفرغ ماؤها أبداً، لا ينتهي أبداً. ولا يذم، أي لا يستطيع أحد أن يذم هذا الماء، فهو ماء طيب عذب دائماً، يسقي الحجيج الأعظم. بين الفرث والدم معناه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، أي بنية الشراب، ماء زمزم لما شرب له بنية الشراب. فمن شربه وهو جائع شبع، ومن شربه وهو عاطش سقي وروي. وكان عبد الله بن المبارك يشرب من هذا الماء ماء زمزم ويتضلع حتى يشعر ببرد الماء بين ضلوعه، فسألوه: لماذا تفعل هذا يا ابن المبارك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، أي بنية الشراب، وأنا أشرب شربة لظمأ يوم القيامة حتى لا أعطش يوم القيامة. هذا معنى بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم. هذه إشارة لما يحدث في الكعبة في آخر الزمان، حينما يأتي رجل من الحبشة أسود اللون وبين رجليه تباعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو رجل أفجع. رجل أفجع أي بين رجليه تباعد، وهو أسود اللون يشبه الغراب، هو أول من يضرب بمعوله في جدار الكعبة. هكذا يقول عبد المطلب في منامه. صلى كده على رسول الله. أراد عبد المطلب أن يحفر زمزم، وكان له ولد واحد هو الحارث ابن عبد المطلب. فجاء عبد المطلب ليحفر زمزم، فاجتمعت قريش ومنعوه. كلما حفر شيئا نهارا جاءت قريش فردموا ما حفره ليلا. فماذا كان من عبد المطلب بن هاشم؟ توجه إلى السماء ينظر نظرا لله سبحانه وتعالى، فقال: يا رب، لو رزقتني بعشرة من الأولاد، لو رزقتني بعشرة من الأولاد وأصبحوا حولي رجالا يمنعوني من قريش، سوف أذبح منهم واحدا قربانا لك يا رب العالمين. ويستجيب الله سبحانه وتعالى لهذا النداء، فيرزق عبد المطلب بعشرة من الأولاد، هم الحارث والزبير وحمزة والعباس وحجلة والمقوم وضرار وأبو لهب وعبد الله وأبو طالب. عشرة أولاد لعبد المطلب أصبحوا رجالا حوله يمنعونه من قريش. فجمعهم وعرض عليهم الأمر، فقال لهم: يا بني، حينما كنت وأخوكم الحارث نظرت نظرا لله، إذا رزقني عشرة من الأولاد ذبحت منهم واحدا. فوافقوا جميعا على هذا، وأخذ عبد المطلب أولاده العشرة وذهب بهم إلى الكعبة. وكان هناك رجل يقف ومعه قطع من الفخار يقال لها القداح. صلى على رسول الله. لم يكونوا يعرفون معنى الاستخارة، فماذا كانوا يفعلون؟ جعلوا هناك عند الكعبة قطع صغيرة من الفخار مكتوب على بعضها نعم، ومكتوب على بعضها لا، مكتوب على بعضها منكم، مكتوب على بعضها ليس منكم. فماذا كانوا يفعلون؟ إذا أرادوا أن يفعلوا أمرا ضربوا هذه القداح في بعضها، فإذا خرج نعم فعلوه، وإذا خرج لا يفعلوه، وإذا شكوا في نسب واحد منهم ضربوا القداح. إذا خرج منكم كان له نسبه الشريف، وإذا خرج ليس منكم كان لصيقا بهم حليفا لهم. أخذ عبد المطلب بن هاشم أولاده العشرة وضرب بينهم القداح قرعة، فمن خرجت عليه القرعة ذبحه. ضرب عبد المطلب القداح فخرجت على ابنه عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربها للمرة الثانية فخرجت على عبد الله، فضربها للمرة الثالثة فخرجت على عبد الله. أخذ عبد المطلب ولده عبد الله وذهب ليذبحه، وهنا وقف في وجهه أهل مكة: ما هذا يا عبد المطلب؟ تذبح ولدك لتكون عادة سيئة فينا؟ إذا فعلت هذا أصبحت عادة، الواحد منا يأخذ ولده ليذبحه، والله لا تذبحه أبداً. وجاء المغيرة بن عبد الله المخزومي يقول: يا عبد المطلب، والله لا تذبح ولدك ولو كان فداؤه أموالنا كلها. عبد المطلب يريد أن يذبح، ولكن رب عبد المطلب لا يريد أن يذبح. لماذا؟ لأن في ظهر عبد الله خير مولود يراه الوجود، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أشار عليه: يا عبد المطلب، يا عبد المطلب، هات 10 من الإبل، اجعلها في ناحية، وولدك عبد الله في ناحية، واضرب القداح بين ابنك عبد الله وبين الإبل 10، إذا خرجت القرعة على الإبل 10 اذبحها، وإذا خرجت على عبد الله زد 10 أخرى، واضرب القداح بين 20 وبين عبد الله، إذا خرجت القرعة على 20 اذبحها، وإذا خرجت على عبد الله زد 10 ثالثة. صلى على رسول الله. وأخذ عبد المطلب يزيد 10 بعد 10، والقرعة تخرج على عبد الله، حتى صار عدد الإبل 100 ناقة، وضرب القداح فخرجت على الإبل 100، فحمد الله على ذلك، وذبح هذا العدد من الإبل، وفدى الله عبد الله. فرح عبد المطلب، فرح عبد المطلب بفداء ولده، فأراد أن يزوجه، فخطب له فتاة من أطهر الفتيات ومن أشرف البيوتات، آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. أصلى على رسول الله. ودخل عبد الله على عروسه آمنة، وبينما هو في حياة العرس الأولى خرجت قافلة التجارة ذاهبة إلى الشام، فاستعد عبد الله للخروج، وترك عروسه آمنة في مكة، وخرج متاجرا في بلاد الشام. ويدور الفلك دورته، وتمر الأيام، وانتظرت آمنة العروس رجوع زوجها عبد الله، فقد تلظى فؤادها على لظى الحنين، وهي إذا كانت تريد أن تراه فمن أجل أن تزف إليه بشرى أن في بطنها جنينا يتحرك، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجعت القافلة، رجعت القافلة من الشام بكل ما فيها ومن فيها إلا واحدا، هو عبد الله. ما الذي منع عبد الله من الرجوع؟ الذي منع عبد الله من الرجوع هو الذي قال فيه مولانا عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. مات عبد الله بن عبد المطلب في رحلة الرجوع من الشام إلى مكة. عبد الله بن عبد المطلب تخرج عليه القرعة مرة ومرة، بل 13 مرة، 3 مرات مع إخوته، و10 مرات مع الإبل، وأبوه يحوطه ويحميه، فلما أتاه الموت لم يستطع عبد المطلب أن يحميه. الموت هو الموت، فلسفة حار فيها عقول المفكرين، فلسفة وقفت حيالها واجمة عبقريات البارعين. عبد الله بن عبد المطلب تخرج عليه القرعة مرة ومرة، بل 13 مرة، وأبوه يحوطه ويحميه، ولكن حينما أتاه الموت لم يستطع عبد المطلب أن يحميه. عبد الله بن عبد المطلب ينام هناك في يثرب تحت التراب، جسدا هامدا وصعيدا جرزا، وابنه في عالم الأرحام بمكة يريد أن يخرج إلى الوجود. لقد مات عبد الله، فهل غير موته شيئا؟ دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. مات عبد الله بن عبد المطلب، فهل غير موته شيئا؟ إذا كان عبد الله قد مات فإن رب عبد الله حي لا يموت، وهو الذي خاطب حبيبه فقال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وفي ليلة صفت سماؤها ورق ماؤها وطاب هواؤها ونعم طيرها وسكن إنسها وجنها، ولد الهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، خلقت مبرعا من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم ترك الطعين، وأفضل منك لم تلد النساء. رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد الوليد، ولد الوليد فلم يجد من حوله أبا يضمه ضمة الحنان، ولد الوليد فلم يجد من حوله أبا يضمه ضمة الحنان، فحمله جده عبد المطلب وذهب به إلى الكعبة وطاف بالكعبة سبعا، وهناك سماه محمدا، وكانوا من قبل لا يسمون هذا الاسم أبدا، كانوا يسمون أسماء كلها الغلظة وكلها القسوة، هذا جبل وذلك حنظلة وآخر مرة. ولكن عبد المطلب بن هاشم حينما أراد أن يسمي ولد ولده سماه محمدا، فسألوه فقال: سميته محمدا لكي يكون محمودا في السماء والأرض. إخوة الإيمان والإسلام، من هي التي أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول رضعة في حياته؟ هتصلي على رسول الله؟ من هي صاحبة الشرف العظيم التي وصل لبنها إلى الجوف الشريف التي أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول رضعة في حياته؟ كانت أمة جارية مملوكة لعمه أبي لهب، جارية من العبيد، أمة من الإماء من العبيد، وكانت تسمى ثويبة. أول رضعة رضعها النبي صلى الله عليه وسلم كانت من أمة مملوكة لعمه أبي لهب، وكانت تسمى ثويبة. ولكن لماذا؟ لماذا من العبيد؟ لماذا؟ أين أمه؟ هل عز وجود الحرائر في هذا اليوم؟ أبدا. ولكن أراد ربك سبحانه وتعالى أن يؤذن للعالم أجمع وللإنسانية جمعاء أن هذا الوليد الصغير سوف يحرر عبيد الدنيا، سوف يحرر عبيد الدنيا، هو الذي جعل من العبيد سادة، ومن المستضعفين أساتذة وقادة، هو الأمي الذي علم المتعلمين، وهو اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين. سيجعل هذا الوليد من بلال وزيرا، ومن عمار قائدا، ومن صهيب معلما، ومن ابن مسعود أستاذا، ومن أبي هريرة مدرسا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. التي أرضعت رسول الله لأول مرة أمة مملوكة لعمه أبي لهب، وكانت تسمى ثويبة. حينما أرضعت ثويبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت لتبشر سيدها أبا لهب. أبو لهب عم النبي وأخو عبد الله، منذ أن مات أخوه عبد الله لم يبتسم مرة حزنا على أخيه عبد الله. ذهبت سويبة تبشره فقالت: يا سيدي، لقد ولدت آمنة بنت وهب ولدا لأخيك عبد الله، سماه سيدي عبد المطلب محمدا. ماذا كان من أبي لهب؟ فرح أبو لهب فرحا شديدا، فلم يمتلك نفسه من شدة الفرح، فقال: اذهبي يا سويبة فأنت حرة، اذهبي يا سويبة فأنت حرة، فرحا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، سبحان الله يا أبا لهب، لو كنت تعلم يا أبا لهب أن هذا المولود الصغير بعد 40 سنة سيقول قول لا إله إلا الله لذهبت إليه وذبحته في حجر أمه، ولكن الله عز وجل أخفى المقادير لكي تسير مجريات الأمور. أبو لهب فرح بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. أبو لهب أعتق جاريته في هذا اليوم المبارك، يوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يضيع الله عليه هذا الفرح؟ هل يضيع الله عليه هذا الفرح؟ يروي لنا الإمام البخاري رحمه الله أن أبا لهب حينما هلك أبو لهب، حينما مات أبو لهب، رآه بعض أهله بشر حيبة، بعض أهل يقولون أنه العباس، رآه في منامه بشر حيبة أي بسوء حال، فسأله: يا أبا لهب، ماذا وجدت بعدنا يا أبا لهب؟ فقال أبو لهب: لم أجد بعدكم خيرا غير أنني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة، أي أن الله عز وجل يخفف عن أبي لهب العذاب في نار جهنم كل يوم اثنين. بسبب ماذا؟ بسبب أنه أعتق جاريته ثويبة فرحا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما جعل أحد العارفين بالله يقول: إذا كان هذا كافرا قد جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا؟ قولوا لا إله إلا الله. إننا في مناسبة طيبة، مناسبة سعيدة نفرح بها جميعا، ميلاد النور الذي أضاء الدنيا بكلها وبأجمعها. إخوة الإيمان والإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واسمعوا رسولكم الكريم وهو يقول: أنا ابن الذبيحين. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وادعوا الله يستجيب لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تأدب بأدبهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وارجعوا إليه، وليكن لنا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدوة طيبة لنا وأسوة حسنة لنا ونور يضيء لنا طريق حياتنا. ونسأل الله جميعا مؤمنين أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، ووفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد وللإسلام والمسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك إنك سميع قريب مجيب الدعوات، آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة. اللهم